الرجاء بيان حكم اللحية وإجماع الفقهاء على وجوبها، حين أن كثير من الناس يجادل الرجل يقول إنها سنة. يعني هو مفهوم السنة لها مفهومان. المفهوم الأول للسنة اللي هي ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم يأتي في القرآن وإنما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتأتي السنة بمعنى المستحب. فهذا الذي يجعل خلط عند الناس، إنه يسمع كلمة سنة قد